وبعد لقد امتعنا شيخنا عبد الحكم سرور بهذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة كما عودنا في مناسبة كل عزاء بواجبه الكريم، شاكرا إليه. وباسمكم جميعا قبل أن ننتهي من ليلتنا هذه أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من شارك في هذا العزاء باسم الأستاذ الحسيني أبو زاهر وعائلة أبو زاهر جميعا وأبناء الراحلة الكريمة، يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء معزيا من كل بلد من البلاد. شكر الله سعيكم جميعا. حمدت من لم يجد بالصبر إلاه، وقلت للنفس قولا ليس تأباه، يا نفس صبرا على ما قدر الله، وسلمي تسلمي الحافظ الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم. أيها الجمع الطيب الكريم، نصل بحضراتكم بمشيئة الله تعالى إلى مسك ختام هذه الليلة القرآنية المباركة أقامتها الأسرة الكريمة آل أبو زاهر الأعلام، تكريما للراحلة الكريمة بعد انقضاء حياتها بالقرآن الكريم. الآن نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة وجمال التلاوة. القارئ الكريم يشنف الآذان بآيات رب العالمين، يعزف على أوتار القلوب بما أفاض عليه رب العالمين من صوت عذب جميل. فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، أمير النغم في فن وتجويد القرآن الكريم، القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، يتفضل فضيلته مشكورا ليسعدنا بمسك ختام هذه الليلة القرآنية المباركة. أسأل ربي لقارئنا من فوق السبع السماوات التوفيق والقبول، وأسأل ربي أن يبلغ مثل ثواب القراءة ونور التلاوة إلى روح الراحلة الكريمة، ليكون القرآن نورا يتقاطر على قبرها. يتفضل قارئنا مشكورا.

إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عددا. وأحصي كل شيء إن عددا. قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا Oh! والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما يوم يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا للسماء إن هذه تذكرة يرضى عنا القبول. إن هذه تذكرة ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الصمد لم الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ربنا يفتح عليك يا مولانا يا رب ربنا يفتح عليك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله العظيم الفاتح.